دعوا الله مخلصين له الدين. فعند الشدة والضرورة الملجئة يدعون الله عز وجل وينسون ما يشركون، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وجدنا من عباد القبور الذين يصلون ويركعون لله ويسجدون لله، وجدنا من تعظيمهم للمقبور ومن رجائهم في المقبور أو للمقبور ومن خوفهم من المقبور ما تشيب له الولدان. والله إذا كان المشركون الأوائل عند الشدة والضرورة الملجئة يلجؤون إلى الله ويدعون الله مخلصين له الدين، أما هؤلاء عند الشدة والضرورة الملجئة ينادون ويستغيثون بمعبودهم المخلوق وقد يكون من أصحاب النار، وكم من قبر يزار وبداخله حمار. فعند الشدة لا يرجعون إلى الله وإنما يرجعون إلى معبودهم هذا، أغثنا يا فلان، مدد يا فلان، تداركنا يا فلان. فنحن في زمن بئيس بئيس أسود أزرق بأهله بانتشار الجهل. يبقى يعني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ما أحوجنا ولقد فصلنا فيها القول، وتحتاج إلى أوقات أخرى وجولات أخرى بإذن الله، لكننا نختصر القول اختصارا. فأنواع الشرك كثيرة. شرك الطاغوت نتكلم عنه باستمرار فيما يتعلق بالحكم والتشريع، ونحن في زمننا هذا في محاولة لإعادة الشريعة السمحة الغراء إلى أن تحكم المسلمين في ديارهم، نجد مقاومة عنيدة عجيبة من الكفار الأصليين والمرتدين، تكاتفوا جميعا وتحالفوا وأحدثوا أخيرا 5 تحالفات شريرة كلها لمواجهة الإسلاميين، يعني لمحاربة الشريعة. يطلبون صراحة وعلانية بالدولة المدنية، مع أن الذي يحكم رجل مدني مهندس أستاذ في الجامعة ليس من العسكريين. إذن هم لا يريدون بالمدنية إلا الدولة لا دينية، ولا دينية تعبير خاطئ، وإنما التعبير الحق لا إسلامية. هكذا على عينك تاجر كما يقال في وضح النهار، يقال للشريعة لا، في منتهى البساطة هذه تركة خلفها الطاغوت البائد الخائن، لص التاريخ وداعر التاريخ وخائن التاريخ ومجرم التاريخ وغسيس التاريخ، خلف لنا هذه الثمرة من الكفر ومن الشرك، مقاومة عنيدة جدا حتى لا تعود شريعة الله عز وجل. وستعود بإذن الله رغم أنف كل مجرم وكل حاقد. ثم شرك القبور تكلمنا فيه ووصل الأمر فيه بالبشاعة، ومن البشاعة أن تجد كثيرا من المثقفين ومن العقلاء ومن المفكرين يقولون هؤلاء أناس طيبون، عباد الحسين، عباد البدوي، عباد السيدة زينب، عباد هؤلاء، يعني يقولك ده ناس طيبين. ما هو الصوفية بنت الشيعة، والشيعة يعبدون الأئمة، والأئمة عندهم أعلى وأكبر من الله عز وجل. الأئمة عندهم معصومون ويعلمون الغيب ويفرجون الكروب أسرع من الله، هذا يصرحون به عندما يصابون بالكرب الشديد والضرورة الملجئة في الشيعة، يدعون الحسين والأئمة من آل البيت برأهم الله عز وجل. هذه كلها أنواع من الشرك موجودة في زماننا. ثم وقفت بالتركيز الأكثر على الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، لا سيما جمع في الجزء الأول من مجموع الفتاوي، يعني تستطيع أن تراجعه إن شئت. هو الذي يحدث في التوكل وفي القرآن كله وعلى ربهم يتوكلون، لا يقول ويتوكلون على ربهم، لا، وعلى ربهم يتوكلون، يعني إفراد الله بالتوكل، يعني لا يتوكلون إلا على الله عز وجل. لأن الشرك سيحصل في هذا الباب من سعة من وسع، الاعتماد على غير الله، نحن نعتمد بأبداننا على الأسباب ولا حرج في ذلك، بل أمرنا بالأخذ بالأسباب وأمرنا بذلك، ونحصل على أجر من الله في المشقة في الأخذ بهذه الأسباب. لكن اعتماد القلب على غير الله هذا هو الشرك، ويتسرب إلى كثير جدا من قلوب الموحدين للأسف الشديد. بس هو المسألة سهلة، يعني تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. يبقى الشرك الخفي كالذي يحدث في التوكل وكالذي يحدث في المحبة، وذكرنا أمثلة من ذلك من أتباع المشايخ وهم في القرى والنجوع والمحافظات يلتزمون بطاعة شيخهم المعظم ويزعمون أنها لله وأنه حب في الله، وكذبوا، وإنما أطاعوه بأن جعلوه ندا لله، كل ما أمر به مطاع، كل ما نهى عنه حرم، وهم ملزمون وألزمهم الملك من فوق عرشه عز وجل أن يتثبتوا. هل هي طاعة لله ورسوله أم لا؟ وطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء ليست واجبة إلا أن تكون من خلال أطيع الله وأطيع الرسول، لابد أن تتبين فيما يأمرون به، أهي معصية لله ورسوله؟ هل أمر الله ورسوله بهذا؟ فإن لم تراجع أمر الله وأمر الرسول فقد جعلت شيخك هذا ندا لله، ودخلت تحت قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شيء بشع جدا. طبعا الشيطان يتربص بالمسلمين ويتربص بالموحدين، الشرك في المحبة، وأيضا شرك في المحبة تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار وتكلمنا عن ذلك، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، الفرش والملابس، وإن أعطي منها شيئا رضي يبقى مزاجه عالي العال، وإن منع سخط فرضاه ويسخطه لغير الله عز وجل. وإنما الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا لا يرضى أبدا إلا بما يرضى به الله، ولا يسخطه أبدا إلا ما يسخط الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الموحد. فقد تسربت أنواع وأنواع من الشرك، لا سيما هذا النوع الخفي، وهو خطير جدا لأنه يتسرب إلى القلوب فيفقدها توحيدها ويفقدها سلامتها، ولا نجاة لك إلا أن تأتي ربك يوم الدين بقلب سليم، سليم من أي نوع من أنواع الشرك. لا تشرك بالله هكذا بالعموم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى شرك في المحبة، شرك في التوكل، شرك في الخوف، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، وهكذا تتكرر الآيات بالتحذير من الخوف من غير الله، إذ القلب حينئذ يتعلق بغير الله ويعظم غير الله ويخاف من غير الله، وهذا شرك، مع أن الخوف الجبلي لا شيء فيه، أن تخاف من الثعبان الشرس المفاجئ، أن تخاف من السبع، أن تخاف من فيروسات كذا، من أمراض كذا، هذا خوف جبلي جبلت عليه ولا حرج فيه. ومع ذلك فموسى لأنه من أولي العزم ولأن الله اصطفاه برسالاته وبكلامه، فلما كان بين يدي ربه عز وجل ورأى عصاه حية تسعى بضخامة رهيبة يعني تبتلع الأشياء وتلقف الأشياء، خشي وجرى وأدبر مسرعا، فناداه ربه عز وجل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ده انت بين يدي، مما تخاف إذن؟ أنكر عليه هذا الخوف الجبلي، ده خوف طبيعي عادي، لكنه في بين يدي الله وهو من المرسلين وهو من أولي العزم الرسل وهو من أقوى الخلق في ذات الله عز وجل. إني لا يخاف لدي المرسلون. فما يغضب ربنا عز وجل أن تخاف من غير الله، استثني من ذلك الخوف الجبلي اللي هو الفطري الطبيعي. أنواع وأنواع من الشرك بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخطرها والمتكرر منها هو ما يتعلق بالخوف والرجاء. احنا قلنا ان المحبة كحب المال أكثر من حب الله، يعني تتبع أمر المال أكثر من اتباعك لأمر الله ورسوله. طب ما هو ده شرك المال، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ما الدليل؟ كيف أختبر نفسي؟ اختبر نفسك، هل إذا حصلت منها على الشيء المطلوب رضيت وبقيت مية مية وارتفع صوتك وعلى الضحكاتك هنا وهنا وعدت ترش بقى الظرف واللطافة على الناس؟ وإذا منعت من ذلك سخطت وبقت حالتك أسوأ ما يكون، يبقى أنت عبد لهذه الأشياء. مال إيه؟ الشيء الذي يرضيك وجوده ويسخطك فقده تسربت في قلبك عبودية لهذا الشيء، الشرك، كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت كل ذلك في الدروس الماضية. يا عباد الله، لو كان مجرد كلام أقوله وألقيه على المنبر وأرهق الناس فيه بطول الوقت ومع الحر ولا فائدة، يبقى ده الخسران المبين، يبقى لسنا أهلا لنعمة التوحيد أصلا. لابد إن سمعنا هذا أن نعيده على مسامعنا وأن نجتره مرات ومرات وأن نطبقه حتى نلتزم به. كل ذي أنواع من الشرك، الخوف والرجاء على وجه. ولذلك أنواع الشرك هذه، ولا سيما هذا النوع الخفي الذي يتسرب إلى القلوب في الخوف والرجاء والتوكل والمحبة وما شابه، انظر كذا إلى خليل الله إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شوف، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع ذلك حذره أن يشرك ونهاه أن يشرك بالله شيئا. هو الشرك وارد، رأيتم أنه وارد في الخوف والرجاء والمسائل الدقيقة دي، يعني ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. شوف، انظر إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني جميع المرسلين بعد أن ذكر 18 نبيا، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الكلام لسيد البشر، لسيد الموحدين، لمن لواء الحمد بيده يوم الدين عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام له، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، مهما فعلت من الصالحات ليحبطن عملك. ومر بنا قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون في تحليل لحم الميتة وقد حرمها الملك عز وجل. بالمسألة خطر خطر خطر، خطيرة خطيرة. وإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نفى الله عنه الشرك مرات ومرات. لماذا؟ ما كانش من المشركين، لم يكثر سوادهم، ما زودهمش واحد ولا وقف معهم قل أنا مالي كما يفعله الناس يصادقون المشركين، بل يودون للأسف الشديد المشركين. وهذا يتنافى مع الإيمان الصحيح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، الآية في آخر سورة المجادلة. يبقى هذا خليل الله إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، إماما، معلما للخير. وما كان ذلك إلا لأنه نجح في الصبر واليقين تنال بهما الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأولى الناس بذلك خليل الله إبراهيم عليه السلام، كان أمة وكان في زمن ليس فيه مسلم إلا هو عليه السلام، فلم يستوحش ولم يضعف ولم يكل ولم يجبن عن مواجهة كل قومه ولم يجبن عن تهشيم وتحطيم الأصنام، لم يجبن عن أي شيء. واتخذ الله إبراهيم خليلا، أمره الله أن يختتن هو في الكبر في الكبر في الكبر، قد بلغ 80 والله أعلم أو أكثر، أمره أن يختتن بالقدوم، لا يخاف في الله لومة لائم ولا يعصي الله أبدا ولا يتردد في أمر أمره الله به. كان أمة عليه السلام قانتا لله دائما على ذلك. القنوت دوام الطاعة، قانتا لله، مداوم على تجنب الشرك، مداوم على فعل الخيرات، مداوم على دعوة الناس للتوحيد، مداوم على الصبر، مداوم على اليقين، قانتا لله، قانتا لله، مداوم على هذه العملاقة البشرية. واتخذ الله إبراهيم خليلا حنيفا، كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيف هو المقبل على الله بالإعراض عما سواه، هذا هو الحنف، المقبل على الله بالإعراض عما سواه. هذا هو إبراهيم حنيف، لم يقع في شرك أبدا. ثم أكد الله ذلك فقال وما كان من المشركين، ومرات عديدة ولم يكن من المشركين، حتى لا يظنن به أحد شيئا من الأشياء. لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لقومه، يعني لا أحب الآفلين، هو يعرف منذ البداية قبل أن يناقشهم أنه سيأفل، يعرف أنه سيغيب، فلا ينفع أن يكون إلها يحب لذاته، ما ينفعش، ده آفل غائب، آفل غاب عني، كيف يكون إلها؟ والإله لا يستغنى عنه ولا ذرة من زمن، لا يستغنى عن الإله، هو آفل غاب خلاص، كيف يكون إلها؟ قال أحب الآفلين، هو يناقش قومه ويسايرهم ويجاريهم حتى يصل بهم إلى طريق مسدود. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. موحد، فلما قال للقمر هذا ربي لم يرد أنه يعتقد أن القمر ربه، كلا، وإنما يجاري خصمه في العقائد والكلام حتى يصل إلى طريق مسدود. وقوموا كانوا من الصابئة الذين يعبدون النجوم ويؤمنون بالنجوم ويعتقدون أن أجزاء من الله تناثرت فدخلت في هذه النجوم، فأصبحت النجوم الكواكب آلهة واسطة بين الناس وبين الله، حاشا لله عز وجل. فوجد وشب هذا الشاب الموحد الأمة القانت الحنيف، وجد قومه كذلك، فجعل يدعوهم فينفي الله. أو حد يفكر بأنه كان شرك لما قال هذا ربي؟ أبدا. وما كان من المشركين، ولم يكن من المشركين في أي لحظة في أي وقت من الأوقات، خليل الله عز وجل، خليل الله، شيء عجب العجاب يعني. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، ولم يكن من المشركين، ما أشرك أبدا. وذلك لما جن الأفل القمر أفل قال إلا مهدين ربي لأكون من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال، قال لهم بقى شوفوا اسمعوا بقى أكبر حاجة بنشوفها بقى في مجموعتنا اللي بنراها بالبصر، قال هذا ربي، هذا أكبر بقى، ما عندكوش حاجة تانية. فلما أفلت بقى خلاص انتهى الموضوع، نبريء ما تشركون إلى آخر المحاجة. ويقول عنه الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فإبراهيم ألا تشرك به شيئا، وبعدين نهاه ربه عن الشرك ووصفه بأنه اجتنب الشرك ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين، بل كان حنيفا مقبلا بقلبه على الله دائما معرضا عما سواه. فانظر بقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو الموحد، واتخذ الله صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهما الصلاة والسلام. فانظر إليه ويحذر من الشرك، يحذر من الشرك، وقال عن 18 نبيا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في سورة الأنعام، في نفس هذا السياق من الآيات التي قصها الله عن إبراهيم عليه السلام. هي مسألة الشرك دي خطر خطر خطر، فتكلمت فيها وأطلت النفس شيئا في مساء الخوف والإرجاء، الخوف والرجاء والمحبة. إبراهيم عليه السلام أمة قانت حنيف، يدخل على الأسباب، يأخذ بالأسباب، لكن لا يرجوها أبدا، سيد البشر عليه السلام ظاهر بين درعين، لكن قلبه كله متعلق بالله لا بالدرعين أبدا. وضع المغفر على رأسه ليقي رأسه ضربات السيوف. هذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ بالأسباب. أما قلبه فليس متعلقا بالأسباب حاشا وكلا. هو ذا الأمر ألا يتعلق القلب بالأسباب فيرجوها ويخافها أو يحبها مع الله. كل ذي أنواع الشرك، خوف ورجاء من أخطر ما يكون. فإبراهيم يباشر الأسباب ويأخذ بالأسباب، لكنه إيه؟ حنيف، ولم يكن من المشركين. حنيف مقبل على الله، معرض عما سواه. لا يرد بباله أن يتعلق قلبه بشيء من الأسباب حاشا وكلا. هذا الأمر منتهٍ تماما. نحن الآن ندخل في الأسباب وقلوبنا نسيناها خلاص. الإنسان بيدخل في الأسباب ويأخذ الأسباب وقد رمى بقلبه في الزبالة قبل أن يخش على الأسباب. كل الذي يحكمه رجاؤه للأسباب وخوفه من الأسباب. هذا اللي حصل النهارده، وده شرك والعياذ بالله. يا أمة التوحيد، يا من زعمتم أنكم موحدون، تأخذون بالأسباب فتغركم الأسباب فتخافونها في الله وترجونها في الله، وهذا من الشرك. بل ارجو الله في الأسباب وخاف الله في الأسباب، وهكذا. سواء الأسباب دي بقى من الناس، من الجمادات، من الأرزاق، من أي أسباب تنالها. روى زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة الحديبية، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالليل صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر كان بالليل. فلما انصرف من صلاته يعني أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هنعرف من إيه؟ قال رسول الله سلم يعني قال: الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. مطره فضل من الله، حياة. المطر ده حياة والماء ده حياة. مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. حتى ولو كان الكوكب سبب في المطر، حتى لو كان من أسبابه، لا يذكرها أبدا، وإنما يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. قلبه معلق بالله، فإذا جاء السبب الخير فلم يأتي بالخير إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى يقول: مطرنا بفضله ورحمته، فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي والعياذ بالله. يعني غرق قلبه في السبب، استغرق السبب قلبه، استغرق السبب قلبه والعياذ بالله. الأسباب لها بريق، لها لمعان، والإنسان منا ضعيف، مأمور بالأخذ بالأسباب، يوم يدخل أسباب قلبه يغرق. يا لطيف يا رب، هذا هو الشرك. اجعل قلبك محصنا محترزا من دخول الشرك فيه، ولا تعلق قلبك بغير الله أبدا في أي شيء من الأشياء. وأطل النفس في هذا لما تكلمنا عن قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق كسبب من الأسباب. يعني لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. إذا سألت فاسأل الله، إياك أن تسأل غير الله، إياك أن تستعين بغير الله، وهكذا. يبقى في الأسباب يحدث الخوف من الأسباب والرجاء للأسباب، وهذا من الشرك. أما إبراهيم لا لا لا لا لا، ده قانت ليلا ونهارا يأخذ بالأسباب ويلتزم بما أمره ربه به، ومع ذلك حريص كل الحرص على أن يأتي ربه بقلب سليم، لم يتلوث لحظة من اللحظات بنوع من أنواع الشرك. قانت، حنيف، مقبل على الله، معرض عما سواه، لا يرجو الأسباب ولا يغرق قلبه فيها أبدا. ومن تعلق بشيء وكله الله إليه كما جاء في الحديث، تتعلق قلبك بأي شيء يبقى ربنا حيتركك له، هو وريني بقى الشيء ده هيعمل لك ايه. انت تاخذ بهذا الشيء كاسباب، ماشي، امرت بهذا وتؤجر على هذا. اما قلبك فيعلم انه رب الاسباب، ولقد شرحت ذلك في الدروس الماضيه وبينت انه الوكيل عز وجل. الوكيل يعني ايه؟ يعني توكل وتسند اليه جميع الاسباب ليتم سببيتها ليجعلها اسبابا تامه من اجلك. اما ان لم يتداركها سبحانه وتعالى بوكالته فلن لا تزال عاجزه عن استلزام الاثر، تزرع ثم لا تحصد، تذاكر ثم لا تنجح. يبقى ربنا يأكلك إلى هذه الأسباب، الفشل الفشل في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لماذا تعلق؟ الإجابة لما تعلق قلبك بالأسباب؟ لما تعلق قلبك بغير الله؟ بدنك يتعلق، مخك وكل حاجة تفكر وتعمل دراسة جدوى بالأسباب ماشي، أما تعلق القلب بغير الله هذا شرك، هذا مما يغضب ربك عليك. وإذاك شوف الحديث، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فقال ابن مسعود قلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي حديث جابر كما ذكرناه فيما مضى، ما الموجبتان يا رسول الله؟ رجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن الأمر يا عباد الله خطير خطير خطير، مسألة الشرك لا سيما الشرك الخفي الذي يحدث في رجاء الأسباب وخوف الأسباب وحب الأسباب، تجعله حبا مع الله ليس حبا في الله، فهذا من الشرك الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه. من أجل ذلك أطلت النفس وتكلمت وأعدت وكررت، لأني أعلم أن هذه الدروس تنتهي وكأننا لم نسمع شيئا، فيتنزل علينا غضب من الله عز وجل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أنواع من الشرك كثيرة جدا يا عباد الله، وخطورة الشرك بيناه والحمد لله عز وجل. والشيطان يتربص دائما بابن آدم، لأنه لو وقع في الشرك فقد وقع في الشر كله والعياذ بالله. والشرك أنواع ومراتب يعني تكلمنا فيها ولا يزال أمامنا منها الكثير. من هذه الأنواع من الشرك أيضا السحر، والأحاديث ثابتة صحيحة في ذلك. والسحر يعني هو ما لطف سببه وخفي، لطف دق يعني وخفي على الناس وتم به التمويه، كما يفعله الحواة والسحرة. يقول لك ألعاب سحرية، كل هذا خطر خطر خطر، لابد أن يغلق الباب تماما تماما تماما. يا عباد الله مسألة السحر دي كفر، ولقد علم لمن في الآية في سورة البقرة، الآية الثانية بعد المئة من سورة البقرة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر وتعلمه كفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. لن يكون شيء في الأرض بأسباب من البشر، بأسباب من الشياطين، بأسباب من المخلوقات، من الفطريات، من الميكروبات، من الفيروسات، بأسباب من الطواغيت، بأسباب من الرياح، بأسباب من الأفلاك، أي شيء في الكون لا يكون إلا بإذن الله، لأنه الوكيل على كل شيء، خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. فإن لم يتم الله سببيته فسيكون عاجزا عن إحداث الأثر. يبقى دي المسألة دي منتهية، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى الموحد أن يكون قلبه قويا جدا بالله، مستعينا بالله، مستعيدا بالله، لا يضعف أمام السحرة ولا يضعف قلبه ولا يتصور أنهم على شيء، بل ليسوا بشيء، وإنما هي فتنة من باب من تعلق قلبه بغير الله وكله الله إليه، أو من تعلق قلبه بشيء وكله الله إليه كعقوبة من الله عليه. وذلك الطيرة شرك، والطيرة على من تطير. الطيرة سنتكلم عن كل دي أنواع شرك. من علق تميمة فقد تميمة فقد أشرك، هذا شرك. تمائم شرك، والتولى أيضا شرك. التولى دي شيء تفعله المرأة لجلب محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وهو أيضا شرك. كل هذه أنواع يا عباد الله من الشرك. والناس أصبحوا يستسهلون، أصبحوا يستسهلون هذا الأمر ويستخفون به، والسحر كفر والساحر كافر، ويقتل عند الأمة على تفصيل في هذا. يبقى الساحر بيبقى إيه؟ ولذلك في آخر الليل يسمى السحر. لماذا؟ لأنه يخفى على كثير من الناس. والسحور يعني يبقى في الوقت اللي بيخفى على الناس، الناس فيه نيام، يبقى السحر ده خفي على الناس. مسألة السحر دي في اللغة كده دقة ولطفة سببه، ولذلك الحياة يقومون بالتمويه، وهو نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي. فأما التخيلي كما قال الله عز وجل: سحروا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، ما سحروش العصي والحبال، بل ظلت كما هي، ظلت كما هي، وإنما الذي سحر الأعين تخيل بعمل الشياطين وبحركات وبعجب العجب خلقه الله كفتنة للناس. أهو صراحة في الآية: إنما نحن فتنة فلا تكفر. بس اللي في الآية في سورة البقرة ده سحر حقيقي يؤثر في العقل تأثيرا حقيقيا، ويؤثر في البدن تأثيرا حقيقيا، ويقتل قتلا حقيقيا، وهكذا كأثر العين العائن. العين أكثر موتى أمتي بالعين، وكتأثير الحسد فكذلك السحر: سحر حقيقي وسحر تخيلي. فأما التخيلي كما قال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. والذي يقوم به الحواه، يقول لك ألعاب سحرية، منديل يخرجه فتجد ملقة تمتد إلى عدة مناديل ومليان حمائم حية، وعمر السحر ما يقلب حقائق الأشياء مهما كان، حاشا لله عز وجل، السحر لا يقلب الأشياء. ولذلك لما انقلبت عصا موسى إلى حية، إلى ثعبان مبين، يلقف ما صنعوا كأنه برميل بيترمي فيه الحاجات اللي صنعوها، لا لا لا لا لا. آمنوا فورا، لم يترددوا، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لأنهم يعلمون أن سحرهم تخيلي وتمويه وخديعة للأبصار. أما الذي فعله موسى لما السحر ده قلب العصا حقا إلى السماء، لا لا لا لا لا، الكلام ده لا. آمنوا هم يعلمون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. الآيات. يبقى السحر نوعان: سحر حقيقي فعلا، أهو ما يفرقون بين المرء وزوجه، ماذا سحر؟ ماذا إيه؟ سحر حقيقي، وما هم بضرين بين أحد إلا بإذن الله، أما ضر حقيقية. يبقى السحر نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي، والسحر كفر ولابد أن نبتعد عن، بيتفرع عليه أنواع. يعني التنجيم ده كله من السحر، من اقتبس الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. كل ما يتعلق بالتنجيم داخل في السحر. ايه التنجيم ده؟ التنجيم ايضا اللي هو بيسموه له علمان: علم النجوم، علم تسييري وعلم تأثيري. ايه العلم التسييري؟ اللي هو علم الفلك، وده ما فيش حاجة أدرس فيه وتقدم فيه، سنريم آتنا في الآفاق وفي أنفسهم لتركبن طبقا عن طبق. ده أدرس بقى في الأفلاك لترى جبروت الملك واقتدار الملك وعظمة الملك وهيمنة الملك في مخلوقاته. مال إيه؟ ده علم سعيد تسييري، إنما علم تأثيري اللي يقول لك النجوم والأفلاك دي لها تأثير، لها تأثير. يقول لك مار برج العذراء، أنت مواليد كام؟ برج السرطان، لا أنت برج الجدي، لا أنت برج مش عارف. الله، هو ده النجوم، هو ده الشرك والكفر والعياذ بالله. والناس يستسهلون يستخفون بهذا الأمر وسيذهب بهم إلى الجحيم ما لم يتوبوا إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. تقول لي بتسلى؟ بتسلى في إيه؟ النجوم هي تعرف؟ يقول لك لا، الطالع فلان تزوج فلانة في وقت كانت طالع من النجوم أفلاك كذا. علم تأثيري يعني النجوم وحالات النجوم وسير النجوم والكواكب دي إيه؟ لها آثارها في الأرض وفي أقدار الناس وفي حياة الناس. هذا هو الكفر والعياذ بالله، وهذا شرك، إذ جعلوا النجوم ندا لله. ولقد سبقهم إلى ذلك وإلى أكثر من ذلك وأشرس من ذلك الصابئة، كما قد علمتم أن أشياء تناثرت من الله فدخلت في النجوم والكواكب، فأصبحت النجوم والكواكب آلهة تعبد من دون الله. وهو ده دين الصابئة الذي واجهه خليل الله إبراهيم كما قلت لكم. يبقى ده التنجيم شرك، هو تابع للسحر. ما هو كله إيه؟ ما للنجوم الآن؟ الكفار الآن في العلم التسييري درسوا من علوم الفلك ما تفوقوا به، وأطلقوا الأقمار الصناعية وسيطروا على بلاد المسلمين وامتلكوا سماءهم، لأن المسلمين خانوا الأمانة في كل شيء إلا ما رحم الله عز وجل، فسلط الله عليهم هؤلاء الكفرة من الشرق والغرب في الداخل والخارج، تفوقوا علينا في الدراسات واحنا لسه قاعدين نقول برج العذراء، برج الجدي، برج مش عارف ايه. فدي بقول لكم من حسن الطالع. ايه الطالع؟ تزوج الرجل ده مع طلوع النجم ده شرك. ده ايه؟ مال النجم ده ومال الكلام؟ مال النجم ومال زواج فلان ولا طلاق فلان ولا الكلام؟ مال النجم ومال النحس ومال السعد؟ كل هذا شرك بالله يا عباد الله. وإنما لم أكن يعني مهتما أن أجعله في التناول الأول أو بالتفصيل، لأني أعلم بفضل أنكم جميعا تعرفون هذا وأنجاكم الله منه، وإنما وقفت أكثر وأكثر عند الخوف والرجاء، لأنه من أخطر ما يكون على عباد الله، الحب في غير الله، الرجاء لغير الله، الخوف من غير الله أو الخوف مع الله والحب مع الله والرجاء مع الله، فهذا أمر خطر خطر خطر. يا عباد الله، مسألة الشرك هذه، من أراد في مسألة السحر والنجوم، طبعا بيتبع السحر التنويل المغناطيسي وده داخل فيه، والعيافة، إيه العيافة دي؟ والطرق والزجر، يعني كل هذه أنواع من الشرك. طرق ذا زي الرمل، يقول لك أضرب الرمل وأضرب الودع ومش عارف وبين زين، كل كم دخل في هذه الشركيات، يعني الخط في الرمل كده، لو كنت إيه قدامك طريق كذا، قدامك مصائب كذا، قدامك عدو كذا، وزخر في القول بقى غرورا، يوم تصدق ده أنت بتدخل في الكفر والعياذ بالله، بتدخل في الكفر. الباب ده مغلق مغلق مغلق، وستسمعون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك حتى تتوبوا إلى الله إن كنتم قد وقعتم أو ألممتم بشيء من ذلك. يعني مسألة التنويم المغناطيسي، مسألة السحر والحواء، مسألة مس الجن، مسألة أن يأتي الساحر فينوم أحد الناس المغناطيسية من الجمهور ثم يغمي عينيه بشيء يغطي عينيه تماما، ثم يعرض عليه أشياء أمامه فيقول اقرأها اشرحها فينطق، ثم يفيق هذا المنوم مغناطيسيا وما ذلك إلى فعل الجن والشياطين، فيسأل عما أقول لم أرى شيئا، عما قرأ لم أقل كل ذلك فعل الشياطين، لكنه تمويه على الناس وضحك على الناس فيقعون في الشرك عياذا بالله عز وجل، ويفتكروها تسالي. لا، مش تسالي، ده انت قلبك سيتعلق به وسيدخل ذلك الشرك في قلبك والعياذ بالله عز وجل. يا عباد الله، مسألة الشرك خطر خطر خطر أيا كان مصدره، أخطر الأمور عليك هو الشرك. ولذلك يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني الشرك ده خطر جدا. ويقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. رجاء في الله سبحانه وتعالى أن يغفر جميع الذنوب إلا أن يشتم. تشتم ربك الذي خلقك ولم تكن شيئا، تشتم ربك الذي أحياك ورزقك ودبر أمرك وأنعم عليك بالصحة والعافية وأنعم عليك بالأمن والأمان وبالزوجة وبالولد وبالبنت، أنعم عليك بالأهل وبالعشيرة، كل النعم من الله سبحانه وتعالى، تشتمه بعد ذلك تشرك به. يبقى لو لك شوف بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. خطر خطر أيها الناس هذا الشرك. مش ناقصين كمان ندخل في أنواع السحر أو أنواع التنجيم وما يتفرع عليه من فروع، زي ما يقول لك إيه، هات كفك، أبسط كفك فيقرأ لك الكف وهو يحفظ العبارات لفعل الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويفضل بقى ينخع بقى قدامك طريق كذا، هتقابل كذا، ستلتقي بامرأة كذا، ستلقى رجلا كذا، واخد بالك ما بيقرأ الكف بقى، واللي قاعد لهبل عمال يصدق ويقع في الشرك والعياذ بالله ويقع في الكفر بما أنزل الله وهو في قاعد بيتسلى. يا عباد الله، ادعوا الناس إلى هذا الحق وحذروا الناس من هذا الشر، إنه شر مستطير. كذلك بعد ما يشرب القهوة كده ويحتسي فنجان القهوة، بدل ما أن يشكر الله عز وجل كيف استخرج له القهوة هذه من الطين من الماء والتراب، إزاي ده؟ من يقدر على هذا؟ يبقى أشكر نعمة الله على مشروب يتلذذ به ويحدث به له شيئا من اليقظة وهكذا، يبقى أشكر النعم. لا يقول لك تعالى كده شربت استنى بقى إيه وحيقرأ الفنجان أو يضرب الودع، يلامس الودع، يوشوش الودع، أو خط في الرمل. كل دي هي دي أنواع من السحر متفرعة على الإيه؟ على السحر ده الغير العرافة. والعراف أيضا ابن تيمية، طبعا اختلف في تعريف العراف والكاهن والفرق بينهم، كلها أشياء متقاربة والشياطين داخلة فيها كلها. العراف ده ابن تيمية قال اسم يدخل تحته الكاهن والساحر والرمال، واخد بالك، والطرق اللي بيطرق الحصى ويضرب كده وبتاع وشوش الذكر، الكلام ده كله، كل دي انواع شيطانيه يدخل بها الشرك على قلوب الناس. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، هذا الموضوع الخطر، الخطر جدا، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. من أجل ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله أو من مات وآخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة، اغتر بها كثير من الجهال، ومنهم من يلبس العمائم، ومنهم معه شهادات الدكتوراه وهم من المرجئة، ومنهم من مشهور بالشيخ الفلاني ولا يعرف عن لا إله إلا الله أي شيء، ولئن سألته معنى إله يقول لك الخالق الرازق. هو إله يعني خالق الرازق؟ ما للرب يعني إيه؟ وإيه رب الناس، ملك الناس، إله الناس؟ مش لازم تعرف الفرق برضه؟ مش ده نص في آخر سورة في القرآن؟ شيء عجب عجب جدا يعني. هو بس الحديث ده يعني من مات وآخر كلامه إلى الله دخل الجنة؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش آخر كلامه لا إله إلا الله، لكن حاله على لا إله إلا الله، على أعلى درجة، على قمة البشر وقمة الخلق عليه الصلاة والسلام. يبقى مش مسألة أنه بيقولها كلام كلام فقط والقلب لم يتواطأ معه ولم يفهم معناها أصلا. كل ما مضى في دوس الشرك دي عبارة عن إيه؟ شركة في الإلهية وفي غيرها. فالإله المحبوب لذاته ولا محبوب لذاته أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام محبوب لغيره، محبوب لله، كل شيء يحب إنما هو لله، ليس مع الله أبدا. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما ينطق عن الهوى. تجد الأحاديث أتت بشروط وقيود مغلظة ثقيلة، قيود ثقيلة ثقيلة ثقيلة يا عباد الله، عشان ما حدش فيكم يشرك بالله ويعذب بالعذاب الأليم. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بقيود رهيبة على ذي الكلام. في أحاديث كثيرة من قال لا إله إلا مخلصا من قد أدى الإخلاص، تاني صادقا من قد أدى الصدق، والصدق والإخلاص متلازمان وهما الشرطان اللازمان للنجاح العظيم ولدخول الجنات. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الصدق والإخلاص. ثم جاء بشرط آخر غير شاك فيهما، ثم جاء بشرط آخر فقال وكفر بما يعبد من دون الله. وهكذا شروط وقيود مغلظة جدا على كلمة لا إله إلا الله. فيأتي أهل الإرجاء يأخذون الحديث فقط اللي هو إيه؟ من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل جنة. طب القيود دي توديها فين؟ ولا أنت بس عايز تاخد كلام الرسول عضين كالذين جعلوا القرآن عضين، تأخذ قولا وتنسى الأقوال الأخرى وكلها في نفس القضية في نفس الشهادة؟ يبقى ده من باب رحمة الرسول بنا عليه الصلاة والسلام ورأفته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الحديث اللي هو لو أتيتني بقراب الأرض حديث أنس عند الترمذي. ولقد رأينا من إبراهيم خليل الله عليه السلام، ثم رأينا من حديث ابن عباس. هذا الحديث طويل لكن أختصر في هذه العبارة على 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والله العظيم قسما بعزة رب العرش العظيم، قسما بجلالك وإكرامك يا ذا الجلال والإكرام، إنك قادر على أن تجعلنا منهم برحمتك وحدك لا شريك لك. 70,000 الذين ما أنت بتعرفش الخاتمة هتبقى إزاي، الذين يدخلون الجنة لا حساب ولا عذاب بلا أي تعب كده. هو كده 70,000 واحد كلهم الصحابة والتابعين بقى احنا نروح فين؟ لا لا، كما جاء الحديث أبي هريرة استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. كل دول من أمته عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. اختلف الصحابة ودخل بقى السلام بيته قالوا من 70,000 دول مين؟ وخايفين جدا لما يكونوش منهم. طب ليه ما نكونش منهم يا رب؟ بعضهم قال لا لا لا لا، احنا نشأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، انت عايز تعمل ايه غير كده؟ اذا كنت انت معايا عليه الصلاة والسلام ونشأنا في الجاهلية ياما كفرنا ياما اشركنا. انما بقى ايه بقول لك الذين نشأوا في الاسلام وعملوا وظلوا يختلفون. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن ذلك فقال هذا الحديث وكلكم أظنكم تعرفونه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. هو أنا يعني كوني أرقيق فيها حاجة؟ فاش حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يرقي وأمر بالرقية عند أم سلمة في بيتها وجد جارية بها سفعة، سفعة التغير في الجلد إلى الإسوداد إلى الإحمرار، تغير في الجلد يدل على شيء غير طبيعي في الوجه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة. النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالاسترقاء، استرقوا بها فإن بها النظرة. فأما الرقية الشركية فكانت كثيرة جدا في الجاهلية، وأما الرقية الشرعية فالراقي محسن إلى المرقي. أما المسترقط لطالب للرقية قد يتعلق قلبه بغير الله. لو بس جه فلان اهو جه الشيخ تعال رقينا يا عم، تعلق قلبه في الشفاء بغير الله، يا لطيف يا رب، مع انه سبب لكن قلبه تعلق بهذا السبب. شفت حصل ايه بقى؟ ما يبقاش من السبعين الف، انما من السبعين الف ده قلبه الماظ لم يتعلق بغير الله ابدا باي حال من الاحوال. كانوا لا يسترقون، انما النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرقيه وليس فيها شيء، وستجد من الاحاديث والاثار ما يكفي ويغني في هذا. لكن لا تطلب الرقية، فإن جئت أنا لكي أرقيك فلا تغضب ولا ترفض، أنا أرقيك أدعو الله لك لا تقل لا، إنما أنت لا تطلبه. يبقى لا يسترقون إذ قلبه مع أنه في شدة لا يتعلق بغير الله أبدا، لا رجاء ولا خوف إلا هو كله من الله. يبقى دول الموحد هم دول يدخلون. شوف شوف كيف يعجب الله من هؤلاء، كيف يرضى الله عن عباد هؤلاء، يدخلهم الجنة بدون حساب بدون عذاب بدون زعل بدون عتاب حتى، لا إله إلا الله وله العتبة حتى يرضى. إنما دول كانوا إيه؟ قلوبهم ألماظ، ما تعلقت قلوبهم بغير الله. هو دي المشكلة كلها في تعلق القلب، كانوا لا يسترقون. فلم يرجو الشيخ الفلاني الكريم يقول تعالى ارقيني، لو فعلها ما عليه من شيء، لكن الدرجة العليا اللي قلوبهم 100% نجفة لا تتعلق بغير الله أبدا في أي شيء، ولو كان مشروعا ولو كان مباحا، إنما الأفضل بقى إيه؟ ألا يطلب. فشوف لا يسترقون ولا يكتوون، والكي ده كان سبب من أسباب العلاج، بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال ما أحب أن أكتوي، ولذلك تفصيل ليس وقته الآن. ولا يكتوون ولا يتطيرون، التطير طبعا طيرة شرك، وما منا إلا في حديث ابن مسعود ولكن الله يذيبه بالتوكل، طيرة شرك ده شرك بقى مشهور جدا عند المشركين الأوائل، عنده طير يزجره يغزه كده بصفعه، لو طارت يمنة بس روح اطلع الرحلة يا عم، يبقى هروح المشوار بتاعي، زجرها طارت شمال يبقى النهار اسود مش رايح انا قاعد اهو، وده الطيرة شرك. ايش عرف الطير بنت رايح فين ولا جاي منين؟ ما علم الطير بالغيب؟ ولا تعلم شيئا الا تعلم كيف تسبح ربها بحمده وكيف تسجد لربها وكيف تقنت لربها وكيف تسلم لربها، كما عرفت بذلك كل الكائنات من الجمادات والأحياء من كل شيء. إنما الطير يعرف إزاي؟ كان العرب كده، شركهم كان في هذا منتشرا جدا اللي هو التطير، لك بشوف شوف الغراب بيعمل إيه، نعق الغراب خلاص مانيش رايح، السكة دي مش نافعة، الغراب ده عارف الكلام ده ان ايه. والبومه بقى يقول لك البومه اعوذ بالله ده يوم ازرق، اعوذ بالله لا هامه، الهامه ده زي البوم يعني، البومه ما البومه تعرف ايه وتمال. كل ده شركيات حذر منها الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا استطيع يعني لم استطع ان ادرك لها وقتا، فلعل الله يعني ييسر ان ارتبها في الاسبوع المقبل باذن الله، عشان نبين أنواع الشرك في السحر والتنجيم والطير هذا والعيافة والطرق العصا الضرب في الرمل، الكلام ده كله يوشوش الودع ولا مش عارف، كل الأشياء دي يا عباد الله بدايتها وعلى رأسها السحر. وإنما النافع الضار هو الله، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هي شرك ليه؟ اعتقاد علم الغيب لغير الله، وعلم الغيب اختص بالله عز وجل. يجي الكاهن الكهانة والعراف، الكاهن ده ايه؟ ده الكاهن ده رسول من الشيطان، مش الرسل والانبياء رسل من الله عز وجل ويأتون بالوحي من الله. الشيطان عمل بقى زي كده، ما هو الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم نصب عرشه على الماء، بيقلد رب العالمين، يعني ان له اتباع وعباد كتير. الم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، نقول لكم عدو مبين ان يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالشيطان نصب عرش الله على الماء وهكذا وشغال ليجعل الناس يعبدونه من دون الله. يبقى ده الشيطان. يعني الامر بقى منتشر وسهل جدا، فيجي الكهان رسل من الشيطان الى البشر، كما ان الرسل الكرام عليهم صلوات الله وتسليماته رسل منه الى البشر، فكذلك الشيطان نصب عرشه على الماء، من رسله الى البشر الى الناس الكهان، عليهم يتنزل الشيطان والشياطين، وكلهم يدعون علم الغيب، العراف او الكاهن، والكاهن على وجه الخصوص، ولذلك الكاهن طاغوت طاغوت طاغوت، لأنه يغر الناس ويخدع الناس ويموه على الناس، ويقول له فلان أنت سيحرق بيتك العام، ويكون حقا لأنه كلمة أخذها من الجني الذي استرق السمع، وما كان ذلك إلا بقدر من الله لزوم الفتنة. ما هو إيه؟ وبعدين هم يخبر دي ويخلط معها 100 كذبة كما جاء في الحديث، يخلط معها 100 كذبة والعياذ بالله. يبقى الكهنة دي ايه؟ كل ده شرك، لأنهم زعموا أنه يعرفوا الغيب، جاءوه فسألوه فصدقوه، فجاءت العقوبات رهيبة أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا يعني لا أستسيغ أن أمر عليه مرور الكرام، فإن شاء الله سأرتبه وأذكر أحاديثه وآثاره على وجه السرعة بإذن الله في الأسبوع المقبل، حتى نجتنب كل ذلك. وأهم ما يعنيني في هذا هو مسألة الرجاء في غير الله، والخوف من غير الله، ومحبة غير الله لغير الله. أما أن تحب غير الله لله فلا حرج، ده دي دليل على صدق محبتك لله، إنما تحب غير الله لغير الله، يعني حب مع الله، هو ده من أخطر ما يكون، والذي ركزت عليه أيها الناس، لأنه حاصل بينكم لا يكاد أحد أن يسلم منه. والنصيحة الدائمة الجامعة لكل هذا الذي قلته في شرح هذه الآية هو أن تكون حريصا دائما على تحقيق لا إله إلا الله، أن تحرص على تحقيقها في قلبك، أن تحرص على أن يكون قلبك سليما، أن تحرص على أن يكون دينك كله لله، ومن ثم فلن يدخل الشرك قلبك. فإن ضعفت عن هذا وتقاصر علمك به فاحرص على ألا تقع في الشرك، هما ناحيتين، املأ قلبك خيرا هو ده الأساس لن يدخله الشر، أو أقصر عن الشر عشان ما يدخلش القلب، بس الأصل أن تملأه خيرا. فاملأ قلبك توحيدا بدين الحق، الهدى ودين الحق، ودين الحق هو كل العبادة التي لله من كل وجه، رجاء وخوف ومحبة وكل ذلك والتوكل، فإن أفلحت فيه لن يدخل قلبك شرك. كن كإبراهيم عليه السلام أمة قانتة لله حنيفا، ومن ثم ولم يكن من المشركين. يبقى دي النصيحة، اجتهد في تحقيق التوحيد، اجتهد في تحقيق لا إله إلا الله، اجتهد في أن تخلص دينك لله، اجتهد في أن تسلم وجهك لله عز وجل. ده من ناحية. من ناحية تانية، انظر إلى الأسباب اللي حتدخل الشرك في قلبك، انظر إليها وقل والله أنت ولا حاجة، أنت ولا حاجة، أنت دكتور ومتخصص وأستاذ وخبير عالمي، والله لا تملك أنك تخفف نفسك، فهو رب العرش لا تملك أن تشفي نفسك من مثقال ذرة من ألم أو من مرض يلم بك. وإلا ما كانوش ماتوا بقى الأساتذة والخبراء الطبيين دول، لكنه سبب أمرت أن تأخذ به، يقول له أيوة أنت سبب بس، والسبب بإيدي ورجلي وبدني، أما بقلبي فلا، بقلبي اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يبقى تني كده باستمرار ناصح فيما يتعلق بالأسباب، في الدواء، في الغذاء، في المال، في الأولاد، في أي شيء، في الصحة، في أي شيء له أسباب. كل الأسباب عاجزة، خلقت هكذا عاجزة، لا تستلزم الأثر. لا والله لو كلت الدنيا كلها ما هتشبع إلا أن يأذن الله عز وجل لك بالشبع، وإلا فستنتحر وستظل تأكل وأنت جائع، والأكل يفجر معدتك وبطنك وأنت جائع جوعا شديدا، لأن الله لم يأذن لك بالشبع. هو الله عز وجل الوكيل على كل شيء. أذكر هذه، أذكر دعاء الله باسمه الوكيل. جميع الأسباب عاجزة، أعلى طبيب في العالم عاجز عن إحداث الأثر بالشفاء، أعلى قوة في العالم عاجزة عن أن تحميك وأن تدفع عنك الشر والظلمة. جميع الأسباب عاجزة، لا تستقل بالمطلوب أبدا، بل عجز لغيرها من الأسباب. تحتاج أسباب تعاون وإزالة الأسباب المعارضة، وإن حصل والله ما هتعمل لك حاجة إلا أن يأذن الوكيل عليها. هو واحد بس، خالق كل شيء، هو على كل شيء الوكيل. فأنت داخل على الأسباب دايما ركز وحصن قلبك وحرزه من الشرك. إزاي؟ أول ما تدخل على السبب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب إذا بالشفاء. أنت داخل على دكتور عالمي، دكتور عالمي مين وبتاع مين؟ إذا بالشفاء يا رب، يا رب إذا بالشفاء يا رب. تذكر نفسك بأن الشفاء مش بإيد الرجل ده، الشفاء بيدك أنت، عشان الشرك ما يدخلش جوه. أمال إيه بقى لا شفاء إلا شفاءك؟ أمال يعني إيه؟ هي دي النصيحة التي أوجهها لكم دائما. إما أن تقوي التوحيد في قلبك، وده عايز علم، فأعلم أنه لا إله إلا الله. المعاصي بتكعبل واستغفر لذنبك. يبقى تقوي التوحيد في قلبك، تخلص لله الدين، تسلم وجهك لله، ما يكونش تقصد شيء أبدا إلا ربنا، لا تريد شيء إلا أن ترضيه وحده، وإلا أن تتجنب إسخاطه سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده إخلاص الدين لله، هو ده إسلام الوجه لله، مش هيدخل الشرك جواك. أبشر. فإن لم تكن فقيها في التوحيد، وإن لم تدرك، فانظر إلى أنواع الشرك واجتنبها، وتعمد أن تبتعد عن أنها خطيرة خطيرة خطيرة، تعذبك في الدنيا والآخرة. والله والله كم ذهب بعضنا إلى التجار وأعطاه رأس ماله، ويوم أن أعطاه رأس ماله يتجر به وهو رجل صادق أمين، لكن قلب هذا المعطي صاحب المال تعلق بهذا السبب، وظن أنه هو الذي سيأتي بالمكاسب والأرباح، وأنه هو الذي سيأتي بالربح، والدنيا هتفتح عليه وخلاص بقى الفقر عدى. ولا الله لم يرد بباله، الولد بباله إن رجل ناصح، رجل شاطر في التجارة، رجل شاطر في هذا شرك يا عباد الله. إذن وكلك الله إلى هذا الرجل وسيأكلك، ولك أكلك من يا بطة كما يقال. ما نعمل إيه؟ هو ربنا بس، القلب ما يتعلق إلا بلا في أي شيء، هو ده الأسباب. الوكيل علي هو الله اللي حيأذن أنها تعمل، تربح، تكسب، تحقق لك مصلحة، تدفع عنك ضرا، هو الله. النصر من عند الله، دفع المضرة من عند الله، الرزق من عند الله، جلب المنفعة لا يكون إلا من عند الله. ماذا تريدون بعد ذلك أيها الناس؟ حتى لا يدخل الشرك قلوبكم، خصوصا شرك الأسباب الذي أكثرت الحديث عنه، والناس فاكرين أنا بضيع وقت وبتعب نفسي على الفاضي. لا خلاص، هو الله يسمع، أنا أسمع الله وحده عز وجل. تحر هعمل لك إيه؟ أنا نفسي بقع في هذا. طب نعمل إيه بقى؟ نستعيذ بالله ونستغفر الله، نستعيذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلمه، ونستغفر سبحانه وتعالى مما لا نعلمه. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم. المال ده وابتغوا إليه الوسيلة. أو الله، يعني دعك أن المال اللي حتطلعه ربنا حدي لك أضعاف، وإلا حتكذب ربك بقى، لأن شكرتم لأزيدن لكم. وسيد البشر بيحرز اللي كنت بتحبه عليه الصلاه والسلام، ما نقص من صدقه ينقص. ينقص ازاي بس؟ لا، ده اللي بكلمكم من وجه اخر تاني خالص. الصدقه دي لها مفعول السحر في القلب. او والله العظيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تعرف حاجات خفية ما تعرفهاش، تلاقي قلبك بقى إيه عفي وغني وترعرع في التوحيد وفي طاعة الله وفي حب الله. جت منين؟ الصدقة التي أخرجتها سرا حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. صدقة، الصدقات يا عباد الله ابتغوا ليه الوسيلة، أعظم الأسباب إلى الله وأعظم الأسباب في زراعة القلوب وري القلوب وتطوير القلوب وتطهير القلوب هي الصدقات، والنصوص في ذلك متوافرة في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. هنا عندنا 1300 أسرة، يعني من ضمنها اللي خرجوا مشلولين ومتبهدلين من أمن الدولة الإخوة، ولا يتكسبون وعايشين كده، فنرسل إليهم في بيوتهم الشنطة دي. الشنطة دي الحقيبة دي هي بالنسبة لك أنت يعني إيه 300 جنيه تعمل إيه، لكنها بتعمل شغل كتير قوي كأسباب بفضل الله ونرجو بها رضوان الله عليه. والله يتعب الرجل ومعاونه جدا جدا في إعداد الشنطة دي مجهود خرافي. قد يؤثر هذا المجهود يا عباد الله على زينة المسجد ونظافة المسجد أحيانا، لكن لا تشعرون المجهود الذي يبذل في الإعداد للكلام ده، ويجي بأقل الأسعار ويتحط في مكان، ده مجهود رهيب، لكنه وما توفيقي إلا بالله عز وجل. ثانيا إخواننا في سوريا يحتاجون إلى المدد بكل أنواع المدد، ونحن نرسل إليهم هذه الأموال. ثالثا هذه المستشفى القابعة خلف المسجد، خلف هذه البنزينة المجاورة للمسجد، إن شاء الله نأمل في رحمة الله أن يوفقنا فيها وفي إتمامها خدمة للمساكين وخدمة للفقراء وخدمة لعباد الله بوجه عام. وما توفيقي إلا بالله عز وجل. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا أرحم الراحمين، نحن البؤساء الفقراء، نحن المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ندعوك دعاء الخائف الضرير الذي رغمت لك أنفه وذل لك جسده وذل لك جسده ورغمت لك أنفه وخضعت لك رقبته. اللهم يا أرحم الراحمين كن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا خير المسؤولين يا خير المعطين، لا تحرمنا شيئا طلبناه منك، لا تحرمنا شيئا نطلبه منك، يا أرحم الراحمين كن بنا رؤوفا رحيما. نستغيث بك لإخواننا في سوريا، نستغيث بك لإخواننا في أركان، رحماك اللهم بأطفالهم وقد قتلوا بالآلاف وقد مثل بأجسادهم، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، عزل فسلحهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رمي مقاتليهم، اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوم قذائفهم. اللهم يا ملك السماوات والأرضين عليك بعدوك وعدوهم وبمن شايعه من الشيعة الاثنى عشرية، اللهم عليك من فئنهم لا يعجزونك، سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، أغر بينهم العداوة والبغضاء واجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا جبار السماوات والأرضين عليك ببشار وزمرته وجنوده، وعليك من شيعة الإيرانيين وجنودهم. اللهم عليك من فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا مستضعفون، ولقد علمت أن الطواغيت قد استضعفونا وأضعفوا قوة المسلمين وسرقوا بلاد المسلمين، لكننا آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن السماء سماؤك، وبأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الملكوت ملكوتك. إذن بتحرير الأقصى الأسير، إذن بتحرير الأقصى الأسير. انصر المجاهدين في سبيلك هناك، انصر عبادك الموحدين في فلسطين يا رب العالمين. احفظ المسجد الأقصى من تخطيط اليهود ومن كيد المغتصبين المجرمين. يا رب حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. أسعد قلوبنا وأفرح قلوبنا بتطبيق شرعك فينا قبل أن نلقاك. إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.